السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري في كتابه هذا الصحيح في كتاب الغسل. قال رحمه الله: باب إذا التقى الختانان. باب إذا التقى الختانان، المقصود بالختانين في هذا الباب ختان الرجل وختان المرأة. وختان الرجل هو الموضع الذي يقطع من ذكر الرجل عند الختان، الموضع الذي يقطع من ذكر الرجل عند الختان. ونعلم بأن ذكر الرجل يعني له حشفة، والحشفة هي رأس الذكر، وهذه الحشفة يعني تكون مغطاة بجلدة، وعند الختان يقطع من تلك الجلدة، يقطع من تلك الجلدة. إذن فمكان القطع يسمى ختانا، مكان القطع يسمى ختانا. وهكذا أيضا يعني المرأة تختن، وهذا يعني يجهله الكثير من الناس، فالمرأة يعني تختن عند العرب، وختان المرأة يعني يكون في يعني جلدة في فرج المرأة، يكون في أعلى الفرج، وهو يشبه عرف الديك، يشبه عرف الديك. عرف الديك هي الشحمة التي تكون فوق رأس الديك، فيقطعون منها أيضا، يقطعون منها أيضا لي يعني تعديل شهوتها. إذن فهذا هو المراد بالختانين في هذا الباب. ومقصود الإمام، مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن الإنسان والرجل إذا جامع امرأته فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم ينزل، يعني حتى لو كان ما خرج منه المني، يعني ما دام أنه جامع امرأته وأدخل ذكره في فرجها فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم ينزل منه مني. فبمجرد أن يلتقي الختانان ويدخل الرجل ذكره في فرج المرأة فيجب الاغتسال حتى لو لم يكن هناك إنزال. إذن هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب. ولهذا قال: باب إذا التقى الختانان، يعني ما الحكم إذا التقى الختانان، ما الحكم؟ فهل لا يجب الغسل إلا عند الإنزال فقط؟ الجواب لا، إذا التقى الختانان يجب الغسل دائما مطلقا، سواء خرج مني أو لم يخرج، ما دام أنه فيه جماع إذن فلا بد من غسل. إذن هذا هو المقصود. قال البخاري: حدثنا معاذ ابن فضالة، وهو معاذ بن فضالة الزهراني أبو زيد البصري، قال: حدثنا هشام، وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن عبد الله أو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ثم قال: حا وهذا الحرف معناه التحول من إسناد إلى آخر. يعني البخاري الآن سيتحول من هذا الإسناد وهو إسناد معاذ ابن فضالة عن هشام إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، وهو الفضل ابن دكين، قال عن هشام وهو هشام الدستوائي، عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري، عن أبي رافع وهو أبو رافع المدني واسمه نفيع، نفيع بالنون بنون مضمومة واسمه نفيع الصائغ، عن أبي هريرة وهو صحابي معروف مشهور وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته سنة 57 هجرية، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس وفاعل جلس حذف لأنه معلوم، فاعل جلس محذوف لأنه معلوم وهو الرجل، الرجل إذا جلس أي الرجل، قال: بين شعبها الأربع، يعني إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع، واختلف الشراح في معنى الشعب الأربع، ومن أشهر الأقوال في ذلك أن المراد بالشعب الأربع يد المرأة ورجلها، يد المرأة ورجلها، لأن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجلس بين يديها ورجليها. قال: ثم جاهدها، ثم جاهدها من الجهد، جاهدها من الجهد، قال الشرح وهو كناية عن محاولة الإيلاج، أي إيلاج الذكر في فرج ماذا؟ المرأة، وهو كناية عن الجماع. قال: ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، بمعنى وجب الغسل نزل أو لم أنزل أو لم ينزل. إذن فالرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه أن يغتسل مطلقا سواء حصل إنزال أم لا، وهذا مأخوذ من هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أي الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب ماذا؟ الغسل. قال الإمام البخاري رحمه الله: تبعه عمر ابن مرزوق وهو الباهلي أبو عثمان البصري عن شعبة، أي عن شعبة عن قتادة، عن شعبة عن قتادة، قال: تبعه عمر ابن مرزوق عن شعبة مثله، أي شعبة روى هذا الحديث عن قتادة كرواية هشام الدستوائي عن قتادة. قال: وقال موسى، وهذه متابعة ثانية، هذه متابعة ثانية ذكرها البخاري، وقال موسى وهو موسى ابن إسماعيل تبوذكي، قال: وقال موسى حدثنا أبان وهو أبان بن يزيد العطار، قال: حدثنا قتادة، قال: أخبرنا الحسن، قال: أخبرنا الحسن. وهذه المتابعة فيها فائدة مهمة، وهي يعني تحديث قتادة وتصريحه بسماع هذا الحديث من الحسن، من الحسن البصري. قال: حدثنا قتادة، أخبرنا الحسن مثله، أخبرنا الحسن مثله، أي مثل يعني الحديث الذي سبق وباللفظ الذي سبق. إذن خلاصة، يعني خلاصة هذا الباب كما قلنا، أن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى لو لم ينزل. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك، وهذا آخر باب في كتاب الغسل، قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، قال: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، بمعنى أن الرجل إذا جمع امرأته، الرجل إذا جمع امرأته فإنه يؤمر بغسل ذكره، لأنه قد يصيبه يعني من مذي المرأة ونحو ذلك مما هو نجس. إذن هذا هو المقصود. ولكن هذا الباب يعني يأتي على قول من قال بأن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه، لأن هذه المسألة كما سيأتي مسألة خلافية، هذه المسألة اختلف فيها العلماء واختلف فيها السلف. فبعض السلف يعني كان يفتي بأن الماء إنما يجب من الماء، والمراد بالماء الأول هو الماء الذي يغتسل به، الماء الذي يغتسل به إنما يجب من الماء، والمراد بالماء الثاني يعني المني. يعني بعض السلف كانوا يفتون ويقولون بأن الرجل لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا أنزل وخرج منه المني، ما دام أنه لم ينزل ولم يخرج منه المني فلا غسل عليه، طيب إذا لم يغتسل ماذا يفعل؟ قالوا يغسل ذكره ويتوضأ، قالوا ولكن لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. ولكن أكثر العلماء على أنه يجب عليه الغسل، ما دام أنه جامع امرأته فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم ينزل، وهذا هو الصحيح. الصحيح هو ماذا؟ هو وجوب الغسل، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنها وأرضاه. قال البخاري تحت هذا الباب: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمر، أبو معمر المنقري وهو الملقب بالمقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد، البصري، عن الحسين وهو الحسين ابن ذكوان البصري، قال قال يحيى، وكلمة قال الأولى يعني تلفظ ولكنها لا تكتب، يعني عندنا في هذا الموضع عندنا يعني مرتين كلمة قال، ولكن الأولى نقرأها نلفظها ولكن لا نكتبها في الإسناد، بخلاف قال الثانية تكتب في الإسناد، يعني قول يحيى يكتب في الإسناد، ولكن قول الراوي عنه وهو الحسين لا تكتب. طيب، عن الحسين قال قال يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة، وأبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عطاء ابن يسار وهو الهلالي أبو محمد المدني أخبره أن زيد بن خالد الجهني، وزيد بن خالد الجهني صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 68 هجرية وقيل توفي بعده. طيب، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، يعني زيد بن خالد الجهني أخبر من يا جماعة؟ أخبر عطاء بن يسار الهلالي، أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، والسائل هو هذا الصحابي زيد بن خالد الجهني وهو صحابي يعني معروف مشهور، سأل عثمان بن عفان وهو صحابي أجل منه، وعثمان بن عفان معروف مشهور وهو أحد الخلفاء الأربعة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 35 هجرية، أنه سأل عثمان بن عفان فقال، أي فقال هذا السائل لعثمان: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، يعني لو أن رجلا جامع امرأته ولكنه لم يمني لم يخرج منه مني، بمعنى هل يجب عليه غسل أم لا؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره أي قبل ذلك، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره أي قبل ذلك. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل طيب الأحاديث هذه ولات الآن متناقضة، ولات متناقضة. الآن عثمان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جامع امرأته ولم يمني فيكفيه ماذا؟ يكفيه الوضوء، يعني يغسل ذكره ويتوضأ. بينما يعني روى غيره من الصحابة كأبي هريرة، حديث أبي هريرة مر معنا، وكعائشة، عائشة يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني حتى لو لم ينزل. فأبو هريرة وعائشة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جامع امرأته فيجب عليه أن يغتسل حتى لو لم ينزل. ولهذا قال العلماء، قال العلماء حديث عثمان هذا الذي معنا الآن حديث منسوخ. حديث ماذا؟ منسوخ. وش معنى حديث منسوخ يا جماعة؟ وش معنى حديث منسوخ؟ معناه أن ينزل حكم شرعي، أن ينزل حكم شرعي وبعد مدة، بعد مدة يأتي حكم شرعي جديد ينسخ ماذا؟ الحكم القديم، ينسخ الحكم القديم. والنسخ موجود يا جماعة في القرآن وفي السنة. ولهذا قال تبارك وتعالى كما في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. إذن النسخ يعني موجود في القرآن الكريم وموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون هناك يعني حكم معين، حكم معين ثم ينسخ، ثم ينسخ. ولذلك ممكن أن نمثل على ذلك بمثال يعني سهل. مثلا في صيام رمضان، في صيام رمضان الله تبارك وتعالى لما شرع للمسلمين في البداية صيام رمضان، يعني كان الإنسان المسلم يجوز له يعني بدل الصيام، يجوز له بدل الصيام أن يفطر، ولكنه يطعم ماذا؟ يعني اليوم الذي أفطره مسكينا حتى لو لم يكن مريض، حتى لو لم يكن مريض، حتى إذا لو كان ما كانش مريض. يعني شخص يعني بدل ما يصوم يقول كان اليوم مثلا ما نصومش، غدوة ما نصومش، واش ندير؟ ها نوكل مسكين، نوكل مسكين. هكذا كان التشريع في البداية، وهذا من باب تسهيل على الناس، لأنه الناس لم تتعود بعد على الصوم، والصوم شاق كما تعلمون، خاصة في بلاد الحجاز يعني حيث الحرارة مرتفعة ونحو ذلك. فشرع الله تبارك وتعالى للعباد في أول الأمر يعني بدل أن يصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، واللي يحب يصوم يصوم ولا يطعم. إذن هكذا كان التشريع في البداية، ولكن هل بقي التشريع هكذا؟ ها طبعا لو كان هكذا تولي هايلة عند كثير من الناس. ها يقول بدل ما نصوم نروح نوكل، نوكل مسكين بعشرة آلاف ولا بخمسطاشر آلاف وأنا تهنيت بالصوم. ولكن هل بقي التشريع كذلك؟ لا، نقول تغير التشريع، هذا الحكم نسخ، نسخ. ولهذا قال تبارك وتعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة يعني بعد أن ذكر الحكم السابق قال تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني ولا الصيام لازم، ولا الصيام لازم، ما عندكش تخيير حبيت تصوم ولا تفطر وتوكل، لا هذاك التخيير راح نسخ، تبدل، تبدل وصار الصيام واجبا على الصحيح، صار الصيام واجبا على الشخص الصحيح. ولهذا قال تعالى فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصومه. ولكن الإطعام بقي في حق من يا جماعة؟ في حق مثلا المريض العاجز عن الصوم، ولا يمكنه ماذا؟ ولا يمكنه أن يعني أن يقضيه، ويعني لكون يعني مرضه يعني مرض دائم. هكذا أيضا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم يفطر ويطعم. إذن فهذا مثال على ماذا؟ على النسخ. إذن القرآن والسنة يعني فيهما نسخ. إذن في البداية يعني في بداية الأمر يعني كان الإنسان إذا جامع امرأته ولم يمني ولم ينزل لم يكن الغسل واجبا عليه، يعني كان الغسل ما هوش واجب عليه، بل يغسل ذكره ويتوضأ ويتوضأ. ولكن بعد ذلك تغير الحكم ونسخ هذا الحكم القديم وجاء حكم جديد، والحكم الجديد هو ما تضمنه حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن من جامع امرأته وجب عليه الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل الإنسان أو لم ينزل، كما جاء في يعني بعض الروايات، كما جاء في بعض الروايات. إذن فهذا الحكم الذي ذكره جاء ذكره في حديث عثمان يعني حكم قديم منسوخ، حكم قديم منسوخ نسخته الأحاديث الدالة على وجوب الغسل على المجامع مطلقا حتى لو لم ينزل. ولهذا روى الإمام أحمد يعني هناك حديث آخر صريح يعني في هذا النسخ، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد. يعني قال هذه الماء من الماء والذي لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال، قال كانت رخصة في بداية الإسلام، كانت رخصة في بداية الإسلام، ولكن بعد ذلك نسخ ذلك الحكم وجاء حكم آخر جديد، وهو ماذا؟ وجوب الغسل على كل من جامع امرأته حتى لو لم ينزل. ولهذا قال كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد، أي بعد ذلك. إذن عثمان قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الصحابي وهو زيد بن خالد الجهني، قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب وهو أيضا صحابي معروف مشهور، قال والزبير بن العوام وهو أيضا صحابي معروف مشهور وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وطلحة ابن عبيد الله وهو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، يعني أمروه بغسل الذكر والوضوء. ولكن هذه الفتوى كانت كما قلنا يعني قديمة، يعني كما مر معنا في كلام أبي بن كعب. قال يحيى وهو ابن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن زبير أخبره أن أبا أيوب وهو الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث يعني منسوخ، ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري بأن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يفتون بأن الماء من الماء وأن من لم يمني فلا غسل عليه، يعني غيروا فتواه، يعني بعدما بلغهم النسخ وبلغهم الناسخ يعني غيروا كلامهم وفتواهم، وصاروا يعني يفتون بوجوب ماذا؟ الغسل في حق المجامع حتى لو لم ينزل. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، قال أخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير بن العوام، يعني أحد فقهاء المدينة السبعة، قال أخبرني أبي، قال أخبرني أبو أيوب، أبو أيوب وهو الأنصاري، قال أخبرني أبي بن كعب، وهو أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي. اختلف يعني في وفاته اختلافا كثيرا، فمنهم من قال توفي سنة 19 يعني هجرية، ومنهم من قال توفي سنة 32 هجرية. تامل يعني ما هوش فرق سنة ولا سنتين، يعني بعضهم قال يعني مات سنة 19 هجرية، ومنهم من قال لم يمت إلا سنة 32 هجرية، ومنهم من قال وذكر يعني تواريخ أخرى. طيب نعود، قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. إذن هذه الفتوى القديمة، وهذا هو الحديث القديم الذي كان رخصة في بداية الإسلام كما مر معنا. إذن هذا الرجل جامع امرأته ولم ينزل، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يغسل ما مس المرأة منه، يعني هذا الرجل يعني يغسل ما مسه من المرأة يعني من مذي ونحو ذلك، قال ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي. ولكن هذا الحديث حديث منسوخ، حديث منسوخ. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث يعني حديث أبي بن كعب وحديث عثمان ونحو ذلك ماذا قال؟ قال أبو عبد الله وهو البخاري يعني صاحب هذا الكتاب، قال الغسل أحوط، الغسل أحوط. يعني كان الإمام البخاري رحمه الله يقول الأحاديث مختلفة، يعني كان أحاديث راهي تقول اغتسل، وكان أحاديث راهي تقول ما تغتسلش، يكفيك ماذا؟ الوضوء. ولكن أيهما الأحوط لدين الإنسان هو أن يغتسل، لأن الإنسان إذا اغتسل تبرأ يعني ذمته، تبرأ ذمته. والذين قالوا لا يغتسل إذا اغتسلت هل يلومونك على الاغتسال؟ طبعا لا، إذا اغتسلت لا أحد يلومك على الاغتسال، بخلاف يعني من اكتفى بالوضوء، بخلاف من اكتفى بالوضوء لم يأخذ ماذا؟ بالأحوط، لأن الجماعة الأخرى وهم أكثر علماء، جمهور العلماء يعني سلفا وخلفا يقولون يعني من جامع واكتفى بالوضوء فلا تصح، لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته، بل لابد ماذا؟ أن يغتسل. إذن فيقول الإمام البخاري الغسل أحوط، الغسل أحوط يعني لدين المرء. ثم قال وذلك الآخر، وهو يشير بهذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى النسخ، يعني يقول الأحاديث التي جاءت بالغسل هي آخر الأحاديث، بينما الأحاديث التي جاءت بالوضوء أحاديث قديمة منسوخ، منسوخ. ولهذا قال وذاك أي الغسل الآخر. يقول وإنما بينا لاختلافهم، يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني يذكر سبب ذكره لهذه الأحاديث التي يعني فيها بأن الوضوء يكفي، يعني يقول يعني أنا ذكرتها يعني من باب يعني بيان الخلاف وسبب الخلاف، يعني من باب بيان خلاف العلماء، لأن هذه المسألة كما قلنا فيها خلاف بين العلماء، فذكر الإمام البخاري يعني هذا الخلاف وذكر سبب خلافه، لأن الذين قالوا يكفي الوضوء عندهم أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بها على أنه يعني يكفي الوضوء. ولكن كما بينا يعني هذه الأحاديث يعني أحاديث منسوخة، أحاديث منسوخة، وإنما كانت رخصة في بداية الإسلام كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يعني نكون قد فرغنا من شرح كتاب الغسل من صحيح البخاري، ننتقل يعني بعد ذلك إلى كتاب آخر من كتب صحيح البخاري، لأن كتاب صحيح البخاري كما تعلمون قسمه إلى كتب، يعني كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، ثم تحت كل كتاب يذكر ماذا أبوابا، باب كذا باب كذا. فبعد الغسل قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحيض، كتاب الحيض. والإمام البخاري رحمه الله يعني من عادته في صحيحه أن كل كتاب يفتتحه بالبسملة، يعني لما قبل ما يقول كتاب الغسل يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ماذا التيمم، وهكذا. وذلك يعني لماذا يعني فعل ذلك؟ يعني تبركا بهذه البسمة، تبركا يعني بهذه البسمة، لأن البسملة، لأن البسملة كما نعلم يعني فيها، يعني فيها اسم الله تبارك وتعالى، فيها اسم الله تبارك وتعالى. ولهذا أنت لما تبسمل ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تسمي الله وتذكر الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا سمى الله وذكر الله تبارك وتعالى على شيء فإن الله سيبارك له في ذلك الشيء، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله كما قال العلماء لا يذكر على شيء إلا بارك الله تبارك وتعالى بهذا الشيء. ولهذا يشرع للمسلم مثلا قبل أن يأكل ماذا يفعل يا جماعة؟ يسمي، قل بسم الله. قبل أن يأكل الإنسان يسمي، قل بسم الله. علاش يسمي؟ لماذا؟ حتى يبارك الله له في ماذا؟ في ذلك الطعام. يعني ممكن الماكلة اللي أخذها قليل، فإذا سميت يبارك الله جل وعلا في ذلك الطعام ويشبعك بإذن الله. هكذا أيضا الإنسان يعني إذا شرب يسمي الله، وهذا في كل الشؤون، يعني يشرع في كل الشؤون. تدخل مسجد تسمي، تدخل بيت تسمي، وهكذا وهكذا. الإنسان يشرع له يعني في كل شؤونه أن يسمي الله جل وعلا حتى يبارك لك الله تبارك وتعالى، وحتى يطرد عنك ماذا الشيطان، بل حتى عند الجماع يا جماعة، يعني الإنسان تيجي جامع مرته يسمي بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، حتى عند الجماع تسمي حتى يبارك الله تبارك وتعالى لك في هذا الجماع، ويصرف عنك ماذا الشيطان، وهكذا. إذن فهذه التسمية يعني فيها فوائد كثيرة جدا، هذه التسمية فيها فوائد كثيرة جدا. ولهذا البخاري يعني في كل كتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض. وكلمة الحيض، كلمة الحيض في اللغة يعني معناها السيلان، معناها السيلان. والحيض معروف يعني عند النساء، يعني تعريف الحيض عند النساء معروف، يعني هو دم يعني يخرج من المرأة يعني في كل شهر، هو دم يعني يخرج ويسيل من فرج المرأة في كل شهر. وهذا الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، أمر كتبه الله جل وعلا على بنات آدم. وهذا الحيض لما تعلقت به العديد من الأحكام، لما تعلقت به العديد من الأحكام، كان أحكام شرعية متعددة علقت بهذا، علقت بهذا الحيض. ولذلك اعتنى العلماء والفقهاء والمحدثون يعني بذكر يعني مسائل الحيض تحت كتاب الحيض يعني في كتب الحديث مثل صحيح البخاري كتاب حديث، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ترمذي، هذه الكتب كلها كتب حديث، تجد أصحابها لما ألفوها يعني خصصوا كتابا للحيض. علاش؟ لأنه كان أحكام شرعية تتعلق بالحيض. وهكذا أيضا الفقهاء في كتب الفقه، الفقهاء في كتب الفقه دائما يخصصون للحيض كتابا، يقول كتاب الحيض، وتحت هذا الكتاب يذكر لك ماذا المسائل المتعلقة ماذا بالحيض. ومسائل الحيض كما قال العلماء هي من أصعب المسائل، مسائل الحيض من أصعب المسائل. ولهذا يعني يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، معنى الإمام أحمد من كبار المحدثين ومن كبار الفقهاء، الإمام أحمد من كبار المحدثين وهو صاحب المسند المعروف المشهور، وهو أيضا من كبار الفقهاء. بل الإمام أحمد رحمة الله عليه جمع فقه الأئمة الثلاثة الذين سبقوه، جمع فقهها، لأنه هو رابع الأئمة، هو رابعهم. عندنا الإمام أبو حنيفة، ثم جاء بعده الإمام مالك، ثم جاء بعده الإمام الشافعي، ثم جاء بعده ماذا؟ الإمام أحمد. فالإمام أحمد أخذ علم من سبقه وأضاف عليه علما وفقها كثيرا، ولهذا كما قلت هو من كبار الفقهاء. ومع ذلك ذكروا بأنه مكث يعني قرابة 8 سنوات وهو يدرس ماذا؟ مسائل الحيض، حتى يعني ضبطها وأتقنها، حتى ضبطها وأتقنها. تصور يعني عالم كالإمام أحمد في علمه وفقهه يعني مكث 8 سنوات وهو يدرس ماذا؟ في مسائل الحيض، حتى يعني ضبطها وأتقنها. وهذا يدلنا كما قال العلماء على يعني صعوبة مسائل الفقه. ولذلك النساء يعني لهم مشاكل كثيرة مع هذا الحيض، لهم مشاكل كثيرة. يعني إنسان نهار يسقسيه غالب مسائلين في الحيض، تقول لك أنا جاني الحيض 5 أيام حبس، ومن بعد على سمانة عاود شفت الدم، واش ندير؟ ماذا أفعل؟ فالنساء لهم يعني أسئلة كثيرة تتعلق ماذا بالحيض، لأن الكثير من النساء مع الأسف يعني في هذا الزمان يعني لا يعتنين بدراسة يعني هذا الفقه، هذا الكتاب، وهذا ضروري للمرأة، هذا الكتاب لازم المرأة تتعلم، هذا واجب عليه، ما هوش سنة ومستحب، لازم تتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم واجب على كل مسلم، طلب العلم واجب على كل مسلم، يعني كاين علم يجب على كل مسلم أن يطلبه، فرض واجب، وهو العلم الذي يحتاجه الإنسان في دينه. كنت لازم تصلي ولا ماشي لازم تصلي؟ لابد أن تصلي، صلاة واجب، ركن من أركان الدين الإسلام. فواحد لا يحسن صلاة كيف يصلي؟ كان الناس على الأسف إلى الآن يا جماعة، والله يوجد الكثير من الناس لا يحسنون الصلاة إلى الآن، مسلم ممكن في عمره قريب 60 سنة لا يحسن الصلاة مع الأسف الشديد. وهذا نراه في المساجد يعني بكثرة، والله نراه بأعيننا بكثرة، أشخاص يصح أن تقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني كان الناس يتصلي بصح عند ربي ما هيش تصلي. لماذا؟ لأنه يصلي بجهل، يصلي بجهل، لا يطمئن مثلا في صلاته، ينقر صلاته نقرا. يعني كان الناس نراهم في المساجد يجي يركع يدير هكذا يراه راسه في السجود، لا يركع، ما يركعش، لا تصل يداه إلى ركبتيه. هذه مصيبة يا جماعة، هذه مصيبة. يعني كاين علوم يجب على كل مسلم أن يتعلمها. صلاة واجبة، فيجب على كل مسلم أن يتعلم كيفية الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الإنسان كي يلحق به الصوم يتعلم كيف يصوم. الإنسان إذا وفق للحج لابد أن يتعلم كيف يحج. تاجر عنده أموال يتعلم كيف الزكاة. تاجر يتاجر يبيع ويشتري يتعلم كيف يبيع ويشتري، وإلا وقع في الحرام يأكل الربا. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، يعني واحد ليس له فقه بأحكام البيع والشراء يمنعه عمر من أن يدخل السوق. ما يدخل السوق أصلا. لماذا؟ لأنه إذا دخل السوق سيفسد، سيتعامل بمعاملات محرمة وهو لا يدري، وهو لا يدري. إذن فهناك يعني علوم كما قلنا يجب على المسلم أن يتعلمها، وهي العلوم التي يحتاجها في دينه، في عبادته، في معاملته. ولهذا المرأة يجب عليها أن تتعلم يعني أحكام الحيض ومسائل الحيض. ولهذا كما يعني قلت يعني كان العلماء يعتنون يعني بهذا الباب، بهذا الكتاب، بهذه المسائل. ولهذا الإمام البخاري عقد هذا الكتاب في صحيحه فقال كتاب الحيض. استفتح الإمام البخاري هذا الباب أو هذا الكتاب بآية من سورة البقرة، ولهذا قال كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض. واختلف العلماء والمفسرون في معنى المحيض في هذه الآية، والصحيح أن المراد بالمحيض هنا الحيض. ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض. ومنهم من قال المراد بالمحيض هنا هو زمان الحيض، ومنهم من قال المحيض هنا هو مكان الحيض، ولكن صحيح أن المراد بالمحيض هنا هو الحيض. ويسألونك عن المحيض أي عن الحيض. ولهذا قال تعالى بعد ذلك قل هو أذى، قل هو، وهذا الضمير يعود على ماذا؟ على الحيض. قل هو أي الحيض أذى. والحيض وصف بأنه أذى لأنه نجس، دم الحيض نجس، دم الحيض نجس بإجماع العلماء. ولهذا وصف في هذه الآية بأنه أذى، فدم الحيض نجس. وأيضا يعني رائحته كريهة، رائحته كريهة، ولهذا وصف بأنه أذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أي الحيض أذى يصيب النساء. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. وش معنى فاعتزلوا النساء؟ أي اعتزلوا جماع النساء في وقت الحيض. إذا حاضت المرأة لا يجوز للرجل أن يجامعها، يجوز له أن يلاعبها، يداعبها، يقبلها، ولكن الجماع لا، الجماع محرم في وقت الحيض. وسبب نزول هذه الآية، علاش نزلت الآية هذه من سورة البقرة؟ ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة، سكان المدينة كانوا من اليهود، كانوا من اليهود، فوجدوا اليهود، وجدوا اليهود إذا حاضت المرأة، اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كاملا، يعني ماشي غير ما يجمعوهاش، يعني حتى الجلوس ما يجلسوش معها، حتى الجلوس لا يجلسون مع الحائض، لا يجلسون أو لا يجلسون معه ولا يؤكلون، يعني ما يريحوش معها على مائدة واحدة ويأكلوا معها، لا، بل ولا يجالسوها في البيت. يعني إذا كانت الحائض في بيت اليهودي يبدل هذه المدة تاع الحيض ما يبقاش في البيت. كانت هذه عادة اليهود مع النساء الحيض. فلما يعني جاء كما قلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الحيض. يعني دو كي تحيض كي حيض إنسان واش نديروا معه؟ ماذا نفعل معه؟ هل نفعل كما يفعل اليهود؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني الحيض أذى ونجاسة وشيء يعني كريه ومكروه. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن فالله تبارك وتعالى يعني أمرهم بأن يتركوا جماع الحائض في وقت الحيض. هذا هو الحكم الشرعي. ولكن ألا نجالس الحائض، ألا نأكل معها، ألا نجتمع معها في بيت واحد، لا، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. بل هذه كما قلنا هي صفة اليهود، هي صفة اليهود. ولذلك اليهود لما نزلت هذه الآيات كما نقول احنا بالعامية غادهم الحال، غادهم الحال، قالوا يعني هذا النبي، يعني يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا النبي ما ترك شيئا إلا خلفنا فيه. يعني حاجة نديرها يخالفنا، حاجة نديرها يخالفنا. فاحنا ها كيفاش نعاملوا النساء الحيض، وجاء هو وخالفنا ويقول لأصحابه يعني جالسوا الحائض، كلوا مع الحائض وابقوا مع الحائض في بيت واحد، ولكن ماذا لا تجامعوا ماذا الحائض. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح. يعني مع الحائض ديروا كلش، من مؤاكلة، من حتى المداعبة والتقبيل وغير ذلك، افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، إلا الجماع. فقال اليهود يعني هذا النبي ما ترك شيئا إلا خلفنا فيه. وبعض الصحابة لما سمع اليهود يقولون هذا الكلام يعني في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ يعني واش رأيك يعني في وقت الحيض ونجمع النساء، نجمعوهم يعني باش نخالفوا اليهود مخالفة تامة 100%، لأنهم هما تاني ما يجمعوش، إذا نحن لمخالفتهم نجامع النساء أيضا في وقت الحيض. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاقتراح يعني كان فيه ماذا؟ يعني انتهاك للشرع وتعدي على حدود الشرع. لأن القرآن أمر ماذا؟ باعتزال يعني الحيض في وقت الحيض. والاعتزال هنا معناها عدم المجامعة، عدم المجامعة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالحاصل أن هذه الآية يعني ما سبق هو سبب نزول هذه الآية. إذن قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال تعالى: ولا تقربوهن، أي بالجماع، حتى يطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن. والطهر هنا معناه انقطاع دم الحيض. إذن الآية تقول ما تجمعوش الحائض حتى تطهر. واش معناتها حتى تطهر؟ حتى ينقطع عنها دم الحيض، يتوقف الحيض تاعها وتطهر من ذلك الحيض. طيب إذا انقطع عنها دم الحيض هل نجامعها مباشرة؟ لا. ولهذا قال تعالى: فإذا تطهرنا. واش معناتها تطهرنا؟ أي اغتسلنا. إذن الرجل لا يجوز له أن يقرب الحائض إلا بشرطين، لا يجوز له أن يقرب الحائض إلا بشرطين. الشرط الأول هو أن ينقطع عنها دم الحيض، لازم دم الحيض يحبس. والشرط الثاني هو ماذا؟ الاغتسال، يعني لابد أن تغتسل ماذا؟ المرأة. فإذا انقطع دمها وطهرت من حيضها واغتسلت وتطهرت جاز للرجل ماذا؟ أن يأتيها. هذا هو معنى هذه الآية، هذا هو معنى هذه الآية. ولهذا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني بعد أن أوجب الله جل وعلا على المرأة الحائض أن تتطهر وأن تغتسل من حيضها، أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأملوا يعني كيف يعني جمع في آخر هذه الآية بين هاتين الجملتين، بين هاتين الجملتين، وهذا من أحسن ما يكون يعني في هذا الجمع. لأن الإنسان إذا كان مثلا على جنابة أو كانت المرأة على حيض واغتسلت فإنها باغتسالها هذا تطهر ماذا؟ ظاهرها، تطهر ظاهرها بالاغتسال. والتوبة فيها طهارة ماذا يا جماعة؟ الإنسان إذا تاب من الذنوب يطهر ماذا؟ بذلك باطنه، يطهر بذلك باطنه ونفسه وقلبه. فجمع الله تبارك وتعالى بين طهارة ماذا؟ الظاهر وطهارة الباطن. إن الله يحب التوابين، يعني الذين يطهرون باطنهم بالتوبة. إذا التوبة يا جماعة هي التي تطهر الباطن. الإنسان مذنب، كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، كل إنسان يخطئ ويذنب ويعصي. بماذا يطهر الإنسان نفسه من وسخ الذنب يا جماعة؟ بالتوبة إلى الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب ماذا؟ المتطهرين. فجمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وقت الأذان وقف مازال. طيب، إذن هذا هو يعني معنى هذه الآية. وهذه الآية كما قلت افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب اللي هو كتاب الحيض، ثم قال بعد ذلك باب كيف كان بدء الحيض. يعني هذا أول باب في كتاب الحيض، طرح فيه الإمام البخاري رحمه الله هذا السؤال، متى كان بدء الحيض؟ بمعنى هل الحيض يعني كان موجودا يعني منذ الزمن الأول؟ الزمن الأول كان فيه اثنان من البشر يا جماعة، شكون هم؟ آدم وحواء. طيب حواء لما نزلت إلى الأرض هي كانت تحيض ولا ما كانت تحيض؟ هذا سؤال. يعني هل هذا الحيض كان مع حواء أم أنه وجد بعد ذلك؟ هذا هو السؤال الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يجيب عنه. وهذا السؤال اختلف العلماء في الإجابة عنه. فمن العلماء من قال بأن الحيض قديم بقدم الإنسانية، يعني كان الحيض حتى مع حواء اللي هي أم البشر، حواء كانت تحيض، حواء كانت تحيض. ومن العلماء من قال بل إن الحيض إنما حدث في بني إسرائيل، يعني أول من حاض نساء بني إسرائيل، وقبل ذلك ما كانوش يعرفوا الحيض، يعني قبل ذلك ما كانوش يعرفوا الحيض، وأول من حاض نساء بني إسرائيل. اختلف العلماء في ذلك، وسبب اختلافهم، سبب اختلافهم يعني اختلاف النصوص من جهة وكلام الصحابة من جهة أخرى. نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذا نعود إلى أول باب من كتاب الحيض، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف كان بدء الحيض. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه على بنات آدم. وهذا سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عائشة يعني في حجة الوداع، يعني لما حاضت في حجة الوداع وذلك الحيض منعها من أداء عمرتها، يعني جلست تبكي رضي الله عنها وأرضاه، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: يعني ما لك، ها ما لك، لماذا هذا البكاء؟ قالت: شأني أني قد حضت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. يعني قالت: يعني الناس دوكا رايحين العرفة رايحين يحجوا، وأنا العمرة تعي مازال ما درتهاش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا شيء، يعني الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. ماذا نفهم من كلمة كتبه على بنات آدم؟ إذا نفهم بأن بنات آدم، بنات آدم كلهن يحضن. إذا فهذا يدل على ماذا؟ على أن الحيض تاريخه قديم بقدم ماذا؟ البشرية والإنسانية. إذا جميع بنات آدم كنا يحضن. إذا فهذا الحديث يدل على قدم الحيض، وأنه يعني لم يبدأ في بني إسرائيل كما يقول البعض. وهذا هو يعني سبب إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث. ولهذا لما قال، لما طرح السؤال فقال: باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال البخاري وهو يذكر القول الآخر، القول الثاني، قال: وقال بعضهم، يعني بعض السلف، قالوا: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. يعني بعض السلف وبعض الصحابة كانوا يقولون بأن أول من أرسل عليه الحيض في بني إسرائيل، يعني نساء بني إسرائيل. وهذا المعنى صح عن عبد الله بن عباس، وصح أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فقد روى كما قال الحافظ هنا في الشرح، روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال، أو عن عبد الله بن مسعود، عفوا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا. يعني كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، أي في مكان واحد، في مكان واحد، ولكن يكون الرجال من جهة والنساء من جهة، ولكنهم في مكان واحد، في قاعة واحدة يصلون جميعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فكانت المرأة تتشرف للرجل. ايش معنى تتشرف؟ يعني كانت بعض النساء من بني إسرائيل يعني تتشرف، بمعنى يعني تعتلي، تعتلي. وجاء في بعض الروايات أنهن كنا يتخذن أرجلا خشبية، يعني عندهم شغل رجلين تاع خشب، يعني تلبس الرجل هذه باش تولي عالية، باش تولي عالية. لماذا؟ لترى خليلها ويراها خليله. يعني تكون هذه المرأة في جماعة الرجال كاين شخص تحبه خليله، فماذا تفعل؟ ترفع نفسها لتراه ويراه، لتراه ويراه. هذا هو معنى يعني تتشرف المرأة الرجال. يقول ابن مسعود: فألقى الله عليهن الحيض. إذن فالله تعالى عاقبهم على هذا الفعل، عاقبهم على هذا الفعل. يعني كيف تديروا هذا الشيء في بيوت الله، في بيوت الله التي تصلون فيها يعني ديروا هذا المنكر. فعقبهم الله تعالى قال: فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. إذن عقوبة لهن على هذا الفعل ألقي عليهن ماذا؟ الحيض، يعني ولو حيض، ومنعنا ماذا؟ من دخول المساجد. إذن هذا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود. وجاء أيضا هذا المعنى عن عائشة، فقد روى عبد الرزاق أيضا صنعاني في مصنفه بسند صحيح، صححه الحافظ أيضا في الفتح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وسلطت عليهن الحيضة. إذن فهذه الآثار كما ترون هي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعض العلماء يقول هذه الآثار لها حكم الرفع، لأن دوك عائشة وين جاها خبر باللي بنو إسرائيل هو الصرفين. إذن فالظاهر أنها سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فكيف نوفق، كيف نوفق بين هذه الآثار وبين كلام الصحابة هؤلاء وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يعني بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره يعني جمعوا بين ذلك بجمع حسن. واش قالوا؟ قالوا الحيض كان موجود، الحيض كان موجود يعني في السابق حتى قبل بني إسرائيل، حتى قبل بني إسرائيل. ولذلك يعني بعضهم يعني فسر قول الله جل وعلا في قصة إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت، امرأة يعني إبراهيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق. يعني بعض السلف، وهذا يروى عن مجاهد وإن كان يعني في سنده ضعف، فبعض السلف يعني فسر هنا الضحك ماذا؟ بالحيض. فضحكت أي فحاضت، وإن كان أكثر يعني المفسرين على أن الضحك هنا على ظاهره، يعني معناها الضحك المعروف، وتكون يعني ضحكت تعجبا لأنها بشرت بالولد مع كبر سنها، مع كبر سنها بشرت بالولد فضحكت يعني تعجبا. المهم كما قلت يعني هذه الآية فضحكت، وامرأته يعني وامرأة إبراهيم قائمة فضحكت، يعني بعض السلف قال الضحك هنا هو الحيض. ونحن نعلم بأن إبراهيم كان قبل بني إسرائيل، صح ولا لا؟ لأن بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، نبي الله يعقوب هو الذي يلقب بإسرائيل، هو الذي يلقب بإسرائيل، وإبراهيم كان قبل ذلك. إذن فقال العلماء يعني الحيض كان موجودا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتبه على بنات آدم. إذن كل بنات آدم فيهم الحيض، ولكن ما هي العقوبة التي سلطت على نساء بني إسرائيل؟ هي زيادة مدة الحيض، يعني مدة الحيض زادت عقوبة لبني إسرائيل. يعني مثلا لو فرضنا أن النساء قبل بني إسرائيل كانت مثلا تحيض يوم ولا يومين، ولا تحيض 7 أيام، فتضاعفت ماذا؟ مدة الحيض. إذن فيكون هذا هو معنى قول عائشة: فسلطت عليهن الحيضة، ليس المراد بذلك أصل الحيضة وإنما طولها، طولها. إذن بهذا يعني نجمع بين كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري لما ذكر الحديث وذكر أقوال بعض السلف أن أول من أرسلت عليها عليه الحيض بنو إسرائيل، قال البخاري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وش معناتها؟ أكثر قوة، يعني إذا تعارضت أو تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوال، أقوال مثلا للصحابة أو للسلف، أيهما يقدم يا جماعة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة، ها؟ وأبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي قالوا حاجة تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقدم يا جماعة؟ طبعا نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأما كلام غيره فهو كلام بشر، والبشر يصيبون ويخطئون، وكما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويورد، قال إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام البخاري لما ذكر هذا الخلاف طبعا رجح الحديث، قال وقول النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أكثر يعني أكثر قوة، ويقول به نأخذ، ولكن كما قلنا يعني لا تعارض إن شاء الله تعالى بين الحديث وبين كلام الصحابة، لأن المراد بالحديث كما قلنا المراد بذلك أصل الحيض كان موجودا في بنات آدم، وأما المراد بما جاء عن عائشة وغيرها أن الله تعالى عاقب نساء بني إسرائيل بماذا؟ بزيادة مدة ماذا؟ الحيضة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وبعض نسخ البخاري ليس فيها هذا الباب، يعني بعض نسخ البخاري ليس فيها هذا الباب، ولعل ذلك هو الأقرب، لعل الأقرب والله تعالى أعلم أن يحذف يعني هذا الباب. لماذا؟ لأن الحديث المذكور يعني هو للباب السابق، هو للباب السابق، لأن الحديث المذكور هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولكن نسخ أخرى من صحيح البخاري يعني أثبت فيها يعني هذا الباب، وهذا الباب سمي فيه الحيض نفاسا، لأن الحيض يسمى نفاسا كما سيأتي في الحديث. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه، قال سمعت القاسم وهو أبوه ووالده، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو تابعي فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، يقول سمعت عائشة تقول خرجنا أي في حجة الوداع لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف، وسرف اسم مكان، يعني سرف هذا اسم مكان قريب من مكة، قالت فلما كنا بسرف حيضت يعني جاءتني الحيضة، قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنفستي، أنفستي، وكلمة أنفستي من النفاس، والمراد بالنفاس هنا الحيض، والحيض يسمى نفاس، وإن كان يعني كلمة النفاس يعني المشهور أنها تطلق على الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة، ولكن حتى الحيض يسمى نفاس، ولكن حتى الحيض يسمى نفاس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها ماذا قال لها؟ قال لها أنفستي، يعني هل أصابك النفاس أي الحيض؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات يعني هذه القصة بأن تدخل الحج على عمرته، لأن عائشة كانت متمتعة ولكنها لم تتمكن من أداء عمرة بمفرده، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل حجا على عمرتها، فصارت قارنة يعني جامعة بين العمرة والحج. ثم قال لها فاقضي ما يقضي الحاج، فاقضي ما يقضي الحاج يعني افعلي كل ما يفعله الحجاج. إذا المرأة الحائض، المرأة الحائض تحج يا جماعة وتعتمر؟ نعم المرأة الحائض تقدر تعتمر وتقدر تحج، حتى مشكلة. فإذا حجت المرأة الحائض، إذا حجت مثلا فتفعل كل ما يفعله الحجاج، بمعنى في الميقات تحرم، في الميقات تحرم. وإذا ذهب الحجاج إلى منى تذهب معه، ذهبوا إلى عرفة تروح معه، ذهبوا إلى مزدلفة تذهب معه، إذا رموا الجمار ترمي معه، وهكذا. ولكن كما سيأتي في الحديث المرأة الحائض إذا اعتمرت أو حجت لا يمكنها أن تطوف وأن تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر. إذا تيجي وقت الطواف لازم تنتظر، تنتظر حتى تطهر لتطوف. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط فيه ماذا؟ الطهارة. يعني قال لها افعلي كل ما يفعله الحجاج، كل ما يفعله الحجاج فافعليه، وحيضك لا يمنعك من ذلك، ولكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولهذا قال لها فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت أي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وضحى من التضحية، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه بالبقر. إذن فالإمام البخاري يعني ذكر هذا الحديث لأنه يدل على أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا يدل كما قلنا على أن الحيض كان قبل بني إسرائيل، كان قبل بني إسرائيل. هذا ما أراد البخاري رحمه الله بيانه في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.